الوحي في اللغة العربية على أنواع، منه الإلهام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، حديث نفسه هكذا وقع في خاطرها، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، ألهمها أن تفعل ذلك، وكأنه أراد يقول من الوحي وسوسة خفية في النفس، وقد يكون عن طريق ملك، وقد يكون تحديث النفس. ما بعده اقرأ الآيات. ذكرنا الآيات التي سبقت أنها جاءت استئناسا وتوطئة لمريم عليها السلام لأجل هذه البشارة، حتى لا يقع في خاطرها رضي الله عنها وصلى الله عليها ما يقع. فقال سبحانه: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بيحيى، يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. قلنا البشارة الخبر السار أول ما يصل إلى المبشر، وأول وصوله إليه تسمى بشارة، ثم ما بعد ذلك لا تكون بشارة، إنما تكون على وجه التهنئة. فجاءت الملائكة تبشر مريم عليها السلام، فقدمت البشارة لأجل أن لا تضطرب تنزعج وتخاف. وكيف الولد جعلها بشارة؟ دل على أنها أمر مهم من عند الله عز وجل. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، بكلمة من الله سبحانه وتعالى. هذه الشبهة التي لجأ إليها النصارى، قالوا إن الله هو جزء من كلمة الله، فدخل فيه اللاهوت أي جزء من الله، كما كان هو جزء من الناسوت أي من الناس، فكان بشر وإله فعبدوه من هذه الشبهة. فبين الله عز وجل إنما خلقه بالكلمة، لا أن الكلمة هي عيسى، إنما خلق بالكلمة. إن الله لأنه سبحانه قال اسمه المسيح عيسى بن مريم، والكلمة ليست اسمها عيسى. إن الله يبشرك بكلمة منه، لأنه مخلوق بكلمة من كلمات الله سبحانه وتعالى وهو كن فيكون. إن الله يبشرك بكلمة منه، كل مخلوقات الله بكلمة منه كن فيكون. كلمة خص عيسى عليه السلام بأنها منه، فقالوا بكلمة منه أن العادة التي أجراها الله عز وجل في الولادة أن تكون من أب وأم، من أب وأم، وهذا إنما حصل من أم فقط ولم يكن هناك ذكر. فذكر سبحانه وتعالى بكلمة منه لبيان أنه سبحانه وتعالى الذي أنشأه حرفا لتلك الأسباب التي ألفها العباد. يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. المسيح لقب، وقد يكون اللقب أشهر من الاسم، ولذا كان الصديق أشهر من أبي بكر، والفاروق قد يكون أشهر من عمر، الألقاب قد تكون أشهر أحيانا من الأسامي أو الكنى. تقدم سبحانه وتعالى المسيح على عيسى، اسمه المسيح عيسى بن مريم، ما قال عيسى ابنك، إنما قال ابن مريم لبيان أن هذا المولود المسمى بعيسى إنما هو ولد أمه، لم يكن له أب. عرفنا هذا؟ يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، أي منسوبا إلى أمه. وقد كانت بعض عادات العرب أنهم ينسبون إلى الأم لأغراض، إما لعدم معرفة الأم الأب فينسبونها إلى الأم سترا، وقد يكون فخرا واعتزازا لشهرة الأم وأنها أعلى كذا، كما قال المنذر ابن هند ولا فلان كذا ابن فلان، لا يعزونه إلى أبيه لفرط شهرة أمه في هذا. الله عز وجل نسبه إلى أمه لبيان أنه ليس له أب، إنما خلق من أم فقط. إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. وهذه الآيات التي ذكر الله في آل عمران كما أخبرنا أنها نزلت مجالدة محاجة لوفد نجران من النصارى الذين جاءوا للمدينة لإثبات بيان أن عيسى إنما هو ابن لمريم، مخلوق مكون بكلمة الله، ليس إلها كما تزعمون أيها النصارى. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. الوجيه تقول وجه فلان إذا كرم وشرف بين القوم، كان محبوب لا يرد له سؤال، وهو وجيها في الدنيا والآخرة، له المكرمات في هذه. ومن المقربين ممن قربهم الله إليه بزلفى من العبادة والنبوة، فكان في درجة عالية فأثنى الله عليه بهذه الصفات، فقال سبحانه وتعالى ابشري يا مريم، هناك بشارة عظيمة لك، سيكون لك ولد اسمه عيسى ابن مريم، ما قال ابنك لإثبات أنها منسوب إلى أمها لتعلمها هي وغيرها، ولا ينادى إلا بهذا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من قال كذا في صباح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كان له من الفضل كذا وكذا، اللهم صل عليه وسلم تسليما. عيسى بن مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، أي من صفاته التي نعجل بشراها لك لتعلمي أن له شأنا لا كشأن الناس، أنه يخاطب الناس في المهد. المهد يسموها الكافونة، هو ما يحضر فيه الطفل الرضيع الذي يقعد فيه سواء من خشب أو من فروق، لا كما يقول بعض المفسرين من خشب أو غيره، لأنه لعله كان عاش في مكان لا يكون إلا من خشب، سواء من خشب أو من غيره، فما كان من حاضنة يكون فيه الطفل فذاك هو المهد. فيكلم الناس في المهد حين لا يمكن ويستحيل أن يتكلم مخلوق في ذاك السن، فأثبت الله له كلاما سيكون له كلام في ذاك السن، أي لأجل أنك لو سئلت أو اتهمت فاعلمي أن هناك طفلا يتكلم، فلا تخافي ولا تحزني. فقال الله سبحانه وتعالى عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا. فقال إنسان علمنا أن الناس تتكلم وهي كبار، فما معنى كهلا؟ الكهل ما فوق 40 أو ما فوق 30 حتى يصله شيخ يعني يشيب يسمى كهل. فيقال والله أعلم إنما هو لإثبات لبيان لبيان الحالة لمريم أن بشارتها بهذا المولود يستمر فيكبر وينشأ حتى يكون كهلا، إثبات أنه لا يموت قبل ذلك ولا يقتل قبل ذلك. يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. من الصالحين الصالح الذي يطيع الله فلا يعصيه سرا وعلانية، وصالح الأنبياء غير صالح الأمم من غيره. الله عز وجل أثبت له الوجاهة والقربى وأنه من الصالحين، وما أثنى الله عليه عز وجل وما أثنى الله عز وجل على عبد بصلاحه إلا وذاك الصلاح الكامل الذي لا صلاح وراءه أكثر من ذلك. ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، عطف على يكلمه أو على التبشير أنه أن الله سبحانه وتعالى علمه الكتاب. الكتاب هل هو غير التوراة والإنجيل أو الكتاب كما قال ابن عباس بمعنى الكتابة مصدر، أي يعلمه الكتاب للناس لا يعلمونه، ويعلمه الخط والكتابة. نعم اقرأ. لا نعم صح جاوزنا. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قالت مريم عليه السلام ربي، أي يا ربي. وهذا النداء قد يكون للتعجب وقد يكون لأظهار الفرح الزائد وقد يكون لتأسف، هكذا يميل إليه بعض المفسرين. أما التأسف فلم يظهر لي في وجه، لم يظهر لي فيه وجه. قد يكون أنها خائفة من قومها إذا ذهبت إليهم بالولد، لكن التأسف لا أرى فيه بعد هذه البشارة العظيمة. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. أنى قلنا معناها كيف، من يعني من أي جهة من الجهات، إن أنى تأتي بمعنى كيف ومن أين معا، لا معنى من أين فقط، لا ليس كذلك، ولا بمعنى الكيفية فقط، إنما بمعنى إتيانهما معا، أي ما هو الوجه، ما هي كيفية الوجه الذي يحصل لي هذا الولد وأنا غير متزوج، وما جاءني بشر. هذا أمر أستغربه كثيرا. قالت ربي أنى يكون لي ولد، الولد عن المولود ويطلق على الذكر والأنثى. أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، ما حصل لي أني ارتكبت فاحشة وما تزوجت. هي تعلم، الله عز تعلم أن الله يعلم ذلك. إذا كانت تعلم أن الله يعلم ذلك فما معنى هذا الكلام؟ قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قد يقال كما قال موسى عليه السلام حين أجاب ربه سبحانه وتعالى لما قال له وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي، كان يكفي لأن الله يعلم الأغراض التي ينتفع بها المرء من العصا، لكن موسى لم يكتفي عليه السلام بذلك، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى عند شاء كثيرة، أحمي كذا نفسي وأحرس بها كذا وأخيف بها عدوي وأغراض كثيرة. فكونه أكثر الكلام إما حبا في الكلام واستئناسا بمخاطبة الله سبحانه وتعالى، أو إظهار الحاجة والفاقة وأنه محتاج إلى مثل ذلك. فكذلك قالت مريم عليها السلام، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال أي أن الله عز وجل عن طريق الملائكة، كذلك أي أن الله يفعل مثل هذا الفعل. الكاف إما أنها مصدر وفعله محذوف، أي أن الله يفعل فعلا كهذا الفعل، أو يكون صفة لمفعول محذوف، هذا أولى. قال كذلك أي أن الله يفعل مثل ذلك الفعل، ذلك هو الكاف، يفعل كذلك كهذا الفعل، فتكون الكاف مفعولا به لفعل محذوف، أو وصف لمفعول محذوف لفعل محذوف. قال كذلك الله، كذلك الكاف حرف خطاب لأنها مؤنثة، ولفظ الجلالة رققت الراء لام لأن قبلها مكسور، وإلا لفظ الجلالة يفخم الله، تقول الله، تقول الله سبحانه وتعالى. وما أدري، أنا أسمع في بعض الناس يقولون عبد الله، فما أدري هذا الاسم كيف يكون، لا أعرف، لكن عبد الله. وإذا كسرت الباب من عبدي مررت بعبد الله، وهنا قال كذلك الله يفعل يخلق ما يشاء، هنا قال سبحان، قالت الملائكة كذلك أي مثل هذا الفعل، أنه يأتي مخلوق من امرأة لم يمسها بشر دون أب، أن الله عز وجل يخلقه، يخلق ما يشاء، يخلق مما أراده وشاءه أن أوجد بشرا دون أب. وقال في حق يحيى عليه السلام كذلك الله يفعل ما يشاء، قال الله يفعل ما يشاء، قالت الملائكة كذلك الله يفعل ما يشاء في شأن يحيى عليه السلام، لما قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. هنا قال يفعل الله ما يشاء، وهنا قال يخلق الله ما يشاء. يفعل الله ما يشاء أنه يأتي بولد من أبوين قد شابا وكبرا وظهر عجزهما، فالمرأة عاقر والرجل لا يستطيع الجماع، أو إذا جامع لا ينزل، أو إذا أنزل فقد منيه من النسل الحيواني فلا ينجب. الله يستطيع أن يفعل ذلك ويصنعه إذا أراد، فالأسباب موجودة ومعطلة، فإذا أراد الله إيجاد الأسباب أوجدها. وأما هنا فالشأن أعظم، لا يكون ولد بدون أب، هذا لا يعرف ولا يوجد إلا ما كان من شأن آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهنا كان خلقه دون أب، فلما كان الشأن أعظم والأمر أشد قال الله في حقه كذلك يخلق الله ما يشاء إذا قضى ما يشاء، إذا أي ما أراده سبحانه وتعالى، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه. إذا قضى أمرا أتمه وأراده، أو أحكمه وشاءه، قضى تأتي لعدة معاني، هنا بمعنى الإرادة والمشيئة وإنجاز الأمر، إذا أراد إنجازه قال له كن فيكون، بخلاف البشر يتعاطى أسباب ويعالي الأمور، والله أهون عليه من ذلك. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ولذا خزائنه لا تفنى، وما عنده لا يحصيه حاص، وما ينفقه من ليل ونهار منذ أن خلق السماوات والأرض إلى أن يفنى الكون لا ينقص من ملكه سبحانه شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه الآيات جاءت عقب ذكر عيسى عليه السلام 3 مرات في كتاب الله عز وجل، لإثبات أن عيسى عليه السلام إنما خلق بالكلمة، أراده الله عز وجل أن يكون فقال له كن فكان. وسنتم القصة إن شاء الله تعالى إذا أحيانا الله، حين أمر الله عز وجل روح القدس أن ينفخ في جيبها في فرجها، فنفخ فيه فنفخ روح القدس فأنشأ الله روح عيسى، عيسى له روح، هذه الروح هي الموجودة، نوعها هو الموجود في الآدميين، لكن نفخ فيه روح من روح الله وهو جبريل عليه السلام، سماه الله روحا لأنه ملك، فنفخ الروح في الروح فأوجد عيسى عليه السلام، نفخ في درعها أي في جيبها، فنزلت النفخة في فرجها فعلقت بعيسى عليه السلام. ونتكلم عن هذا إن أحيانا الله وإياكم فيما يأتي بإذنه سبحانه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم، وقلنا كذلك أي أن الله يفعل مثل ذلك الفعل، يفعل الله فعلا مثل ذلك الفعل. فمثل هي الكاف، الكاف حرف تشبيه، أصل الكاف حرف تشبيه، وجاءت هنا مفعولا به، مثل قولك كتبت مثل ما يكتب زيد، وتقول كتبت كتابة زيد، المعنى متقارب، كتابة كتبت ككتابة زيد، الكاف حرف تشبيه أي مثل كتابة زيد، وكتبت مثل كتابة زيد المثلية، والكاف حرف تشبيه مثل المثلية. الله عز وجل يقول كذلك، أي أن لما قال كيف يا رب يجينا ولد ما مسني بشر، فأنا امرأة ما عندي زوج، قال الله عز وجل أخبرها وطمأنها لا تعجبي، فإن الله يفعل مثل ذلك الفعل. كذلك إذا شاء الله، إن الله يفعل مثل ذلك الفعل إذا شاء الله. الكاف هو نعت لمفعول محذوف وهو المثل. نعم يا أخي. إذا ذبح وأراد به ثوابه لأهله يفعل ذلك، سواء في السنة أو في كذا، يعني لعل السائل يقول أن الرجل هذا يخصص هذا الحيوان في رأس السنة، ما في شيء، إذا أراد القربة وأراد وجه الله عز وجل ما في حاجة، في رأس السنة ولا في منتصف السنة، إذا قصوا أن كل سنة يذبح عن أبيه ويتصدق بها الفقراء لوجه الله عز وجل وثوابه لأبيه، فهذا فضل عظيم، كمن أسلم ما في وجه منعه. نعم. ما يخال الزوجة لأبنائها، الله عز وجل أثبت للزوج حقا مفروضا وأثبت للأبناء حقا مفروضا، لكن تختلف فريضتهم لو كان هناك أب أو كان هناك أم، ويختلف الأبناء كذلك حسب ما يوجد من من من من من من من من من من أنصباء وناس ترثون. نعم، وصلى الله على نبينا محمد.